إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم كم تجلب الذنوب والآثام على أصحابها من الشرور والآلام، فما من أمة أهلكها الله تبارك وتعالى أو أذن بهلاكها وأذهب مجدها وعزها إلا بسبب مخالفتها لأوامر ربها وانتشار الفواحش بين أفرادها. وإلا فخبروني بربكم، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار المتاعب والآلام والمصاعب والشرور؟ ومن أخرج إبليس، أو ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ومسخ ظاهره وباطنه ولعنه وطرده إلى يوم الدين؟ وما الذي سير الماء على قوم نوح حتى بلغ رؤوس الجبال فأهلكهم إلا من آمن منهم؟ وما الذي أرسل الريح العقيم على عاد قوم هود فأهلكتهم عن آخرهم فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية فلا ترى لهم من باقية؟ وما الذي أرسل الصيحة على ثمود فأهلكتهم عن آخرهم؟ وما الذي أغرق فرعون وخسف بقارون وبداره وأهله وماله؟ وما الذي أهلك القرون بعد نوح عليه الصلاة والسلام ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب والآثام يا عباد الله. وصدق الله تعالى حيث يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله تعالى بهلاكها، وعلى ذلك فقس. وسبق أن تعرضت إلى هذا الموضوع بشيء من البيان والتفصيل، إلا أن المقام يحتاج إلى التذكير به، ونحن نبحث عن أسباب الذلة والانكسار والهزيمة التي منيت بها أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من أعظم أسباب الهزيمة والانكسار معصية الرحمن تباركت أسماؤه. ثم إنه قبل هذا الهلاك المشار إليه في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هناك مقدمات وعواقب للذنوب والآثام تبدأ أولا بأول، فإذا استحكم الأمر كان الهلاك والعياذ بالله. فأول هذه العقوبات انتكاس القلب وظلمته، انتكاس القلب وظلمته، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذلكم أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل ذنبه، وإن زاد زادت. وهو معنى قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم رحمه الله تعالى: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا انطمس نور القلب وذهب بهاؤه فقل على العبد السلام. ثم إن من عقوبات المعاصي أن يهون العبد على الله جل وعلا فينساه الله، بل ينسيه نفسه، فينال من الذل والصغار بقدر ارتكابه للذنوب والآثام. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يقول جبير بن نفير رحمه الله تعالى: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض من أجل الفراق الذي حدث بينهم، فرأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: ما لك تبكي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أعز الله تبارك وتعالى فيه الإسلام وأهله بفتح قبرص؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. انظر إلى هذه الأمة، كانت ظاهرة ظافرة لها الملك، فلما أضاعت أمر الله عز وجل ذهبت إلى ما ترى. وكأنه رضي الله تعالى عنه كان يخشى أن يحل بالمسلمين ما حل من غيرهم من مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى وتعدي حدوده، فيصيرون إلى ما صارت إليه الأمم قبلهم. وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه ويبين ما وصلت إليه الأمة من الذلة والانكسار لما خالفت أوامر ربها وتعدت حدوده جل وعلا. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أن الإنسان أحوج ما يكون إلى الطاعة في حياته، بل وساعة خروج روحه، فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه. فإن عاش في اللهو واللعب والمرح والفرح والسرور مات على ذلك، وعندئذ لا يستطيع أن يلقن كلمة التوحيد التي من نطق بها عند موته دخل الجنة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اعتاد الإنسان أمرا ودرج عليه فإنه يموت عليه، فإذا لقنته الشهادة تلفظ بما اعتاد عليه وقضى فيه شبابه وعمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله القائل: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكيف يثبت الله تبارك وتعالى من عاش ظهره معرضا عن شرعه مخالفا لأوامره تباركت أسماؤه؟ ألا وإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تحل على العبد لعنة الله تبارك وتعالى ورسوله والملائكة والناس أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى لعن في كتابه من أفسد في الأرض وقطع الأرحام وآذاه وآذى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن من يرمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، ولعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن الربا وآكله وموكله وشاهده وكاتبه، ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب والديه، ولعن من غير منار الأرض أي حدودها وهي ما تسمى في عرفنا بالجسور ليظلم أخاه ولو في جزء يسير من أرضه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا أو أحدث حدثا في دين الإسلام، ولعن من كمها أعمى أي أضله عن الطريق الذي هو يحتاج المسير فيه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا لا يأتي عليها الحصر، كلهم من أصحاب الذنوب والمعاصي، وفيما ذكر كفاية ليكون دليلا على استحقاق أصحاب المعاصي للعن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أشار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن الملائكة تلعن المرأة إذا باتت مهاجرة فراش زوجها، وتلعن كذلك من أشار على أخيه بحديدة ليفزعه ويسبب له الرعب. ثم إنه أي صاحب المعصية يحرم دعوة الملائكة وهو في أشد الحاجة إليها، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرونه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه دعوة الملائكة يحرم منها من شذ عن شرع الله تبارك وتعالى وخالف أوامره. والآية مذكورة بالمعنى لضيق الوقت، حيث أنه في البلدة جنازة نود أن نشارك في الحضور فيها. وهكذا فإن من آثار الذنوب أيضا أن تحل النقم وترفع النعم، كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ربنا تباركت أسماؤه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمتروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا لما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وقال علي والعباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وصدق القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحقها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. والمجال يتسع لا يتسع لذكر أكثر من ذلك، وقلت أني قد أفضت القول في هذه المسألة قبل ذلك، إلا أنه يحسن بنا في هذا المقام أن نشير إلى حديث واحد يبين عاقبة أهل المعاصي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن نعلم أن الفرق بين أهل المعصية وأهل الطاعة كالفرق بين السماء والأرض، أو كالفرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفاجر والفاسق. قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. كما لا يجتنى من الشوك العنب، هل رأيت يوما شوكا طرح عنبا؟ كذلك لا يمكن أبدا أن ينزل الفجار منازل الأبرار في جنات الرحيم الغفار سبحانه جل وعلا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر مما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإنا أتينا على رجل مضطجع. تصور هذه الأحداث التي يرويها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤيا الأنبياء حق لا لبس فيها ولا منازعة ولا مدافعة ولا غموض. قال: وإني انطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عند رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بهذه الصخرة على رأسه فيشدق رأسه، أو فيثلغ رأسه أي يشدقها ويشقها، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر أي يهبط من أعلى رأسه إلى الأرض، أو يتدحرج يمينا أو يسارا فيتبع الحجر فلا يرجع به حتى يصح رأسه كما كان، فيفعل به كما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا برجل آخر قائم عند رأسه وبيده ومعه كلوب من حديد، والكلوب هو كالخطاف في عرفنا أو في المتعارف بيننا، حديدة معوجة الرأس كالخطاف يشرشر شبقه إلى قفاه، والشبق هو جانب الفم يشرشر شبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجهة الأخرى فيفعل بها كما فعل بالجهة الأولى. فلا ينتهي حتى تعود الجهة الأولى كما كانت فيفعل بها كما فعل بها المرة الأولى. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. وإني انطلقت معهما فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا نساء ورجال عراة، وإذا بهم يأتيهم لهب من تحتهم إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صوتوا وصرخوا. فقلت من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت معهما فأتينا على رجل يسبح في مثل النهر من الدم، وإذا برجل على شاطئ النهر قد جمع عنده حجارة كثيرة، فيسبح هذا الرجل ما يسبح ثم يأتي إلى الشاطئ فيفغر فاه أن يفتحه، فيلقمه هذا الرجل الجالس على الشاطئ حجرا، فيأخذ الحجر ويسير به في البحر يسبح به ما شاء أن يسبح، ثم يعود فاغرا فاه فيلقم حجرا ثانيا، وهكذا إلى آخر الحديث. وهذا هو محل الشاهد منه بيان حال أصحاب المعاصي في العذاب في القبر وقبل أن تقوم الساعة وبعدها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المناظر التي رآها والمشاهد التي شهدها قال له إنا سنخبرك، أي بما رأيت من هذا العجب العجيب. أما الرجل الذي أتيت عليه يشدخ رأسه في الصخرة، فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، رجل أنعم الله تبارك وتعالى عليه بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة حدوده فنام عن العمل به ولم يعمل بمقتضاه وهجره، فهذا لأنه نام عن أشرف الأشياء عن كتاب الله عز وجل والعمل به، فعوقب في أشرف الأشياء وهي رأسه ووجهه، ونام عن الصلاة المفروضة فكم من الناس ينامون عنها. وإلا خبرني بربك ما هذا الفارق العجيب بين عدد المصلين في صلاة العشاء مثلا أو صلاة المغرب وعددهم في صلاة الفجر، فإنهم حفلة قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين والرجلين، وإن زادت فإنما هي زيادة يسيرة. فأين هؤلاء الناس إلا أنهم في سبات عميق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنهم إذا قاموا من النوم ظهر عليهم آثار الذلة وآثار النوم عن فريضة الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم إذا هو نام فيعقد على أفاه ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة منها قائلا أرقد عليك ليل طويل. ثلاث عقد في هذه النداءات والدعوات عليه ألا يقوم، فإذا قام الرجل فذكر الله تبارك وتعالى انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذه صفة تعلو وجوه الذين لا يشهدون صلاة الفجر ولا يقومون له إلا بعد طلوع الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الرجل الذي وجدته مستلق على قفاه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الذين يسبحون في التنور ويأتيهم اللهب من أسفل منهم فيصوتون ويسرقون، فإنهم الزناة والزواني، أعاذنا الله وإياكم أن نكون مثلهم. وأما الرجل الذي يسبح في نهر مثل الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن هذا الموضوع كما قلت طويل ويحتاج إلى شيء من الاستقصاء والبيان، فنرجئ أهم النقاط في هذا الأمر، وهي أسباب وقوع الناس في الذنوب والمعاصي إلى الجمعة المقبلة. لنقول مع وافر الأسف والحزن الشديد، إذا كانت هذه آثار الذنوب والمعاصي، فكيف بنا في أيام أصبحت أو سلط علينا من رواد الفكر